إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى إذا آووا إلى المبيت دخلوا غارا فانطبق من الجبل صخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل أعمالكم، وفي رواية بخير أعمالكم، وفي رواية بأوثق أعمالكم. فتوسل الأول بأنه كان بارا بوالديه، وأنه نأى أي ابتعد به طلب الرزق يوما، فلما أتى إلى أبويه وكان شيخان كبيران وجدهما قد ناما، فوقف ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل وصغاره يتضاغون يتصايحون يبكون من الجوع، وكان يقول: لا أقدم على أبي ولا أمي أهلا ولا مالا. فوقف ابتغاء وجه الله تعالى حتى برق الفجر، فلما استيقظ شرب غبوقهما، شرب ما أتى به هذا الولد الصالح، فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وتوسل الآخر بأنه كان عفيفا محصنا، خاف ربه سبحانه وتعالى أن يقع في كبيرة من أعظم الكبائر، فقال بأنه كان له ابنة عم وكان يحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، ثم إن تلك المرأة ضيق عليها عيشتها في وقت من الأوقات، وأتته فقال: والله لا أفعل إلا أن تخلي بينك وبين نفسك. فأبت عليه مرة ومرة ومرة، ثم أسلمته نفسها. فلما جلس منها موضع الرجل من المرأة قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بالزواج بما أحله الله. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانساخت الصخرة قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إن كان عندي أجراء أي يعملون بالأجرة وترك أحدهم الأجرة وانصرف فثمرت ماله أي شغلت ماله حتى إذا كان له من البقر والغنم والإبل الكثير والكثير وكان أمينا على هذا المال عنده حسن عهد وسماحة بما أعطاه الله من رزق المال، فلما أتى له العامل أعطاه الوادي كله وقال هذا كل ماله، فاستاقه الرجل وأخذه كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور التي نحياها في كل وقت، فالصخرة هذه ليست هي التي نزلت على الغار فقط، وإنما الصخرة هي الذنوب، الصخرة هي اليهود، الصخرة هي التي بسببها يبتلي الله تعالى عباده بالمصائب والبلايا والرزايا، وسبب كل هذا المعاصي والذنوب. فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك في أول أمر أن البلاء والمصيبة لا تنتظر استيقاظك وإنما هي تفجأك بغتة، فهي لا تنتظرك وأنت صحيح وأنت سليم، بل ربما تأتيك وأنت في أشد الحاجة إلى طاعة الله ويعوزك المرض وتحتاج إلى الدواء ولا يأتي الصحة بعد ذلك. فالبلاء والمصاب والبلاء يأتي فجأة بلا وقت ولا مكان، وإنما هؤلاء كانوا يمشون ساعين إلى رزق الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر بشدة وغزارة فلجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فهذا بلاء لم يعلموا به من قبل، ولكنهم كان معهم رصيد من الحسنات والطاعات والعبادات التي قدموها لله سبحانه وتعالى، فتوسلوا لله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. فالبلاء لا ينتظر استيقاظك ولا ينتظر أن تكون صحيحا، ولكنه يأتيك بغتة ويأتيك فجأة. وكذلك اعلم يا عبد الله أن من أعظم الأمور التي دلنا عليها هذا الحديث أن تعلم بأن الإيمان والعمل الصالح هو المنجي من المهالك والمصائب، فإن هؤلاء الثلاثة لما كانوا مؤمنين بما أمر الله به من البر والإحسان للوالدين وحسن العشرة وحسن العهد وإداء الأمانة وكذلك حفظ الحرمات، أدت ذلك كله إلى أن يخرجوا من الغار بقدرة الله سبحانه وتعالى، فكانوا مؤمنين بما أنزل الله على رسله وكانوا يأتون بالأعمال الصالحات ولا يطلع عليهم ذلك إلا الله. فاجعل لك صوتا عند رخائك تعمله لله سبحانه وتعالى، فيسمع الله سبحانه وتعالى صوتك بعمل صالح، بإنفاق صدقة، ببر والديك، بعفاف عن النظر إلى الحرام، بحسن أداء للأمانة، بأي عمل صالح، حتى إذا تورطت وكنت في شدتك وكربك ورفعت يدك إلى الله سبحانه وتعالى كان صوتك مسموعا، لأنه قدم ما قدم من أعمال صالحة في وقت الرخاء. وانظر إلى أمر يونس عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ألقي في الحوت والتقمه الحوت قال الله سبحانه وتعالى عن يونس أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، فأخرجه الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء وهذا الكرب وتلك الشدة العظيمة. وانظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، حيث جرى خلفه الصبيان وألقوا بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك نزل إليه ملك الجبال ونزل جبريل وقال ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين لفعل، فاجعل لك عملا صالحا لا يطلع عليه إلا الله، واجعل لك خبيئة لا يعلمها إلا الله، فإذا كنت مكان أولئك توسلت إلى الله سبحانه وتعالى ودعوت ربك تعالى أن ينجيك مما وقعت فيه من الكرب والشدة والضيق. وأما أن يكون حال المسلم كلما زاد بلاءه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى فإن البلاء يزداد، والبلاء إنما يقال بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وليس يقابل بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا زاد بلاء الإنسان من قبل ربه وضيق الله سبحانه وتعالى عليه وامتحنه وابتلاه بما يكره الإنسان، فينبغي على المرء أن يقبل على ربه ويتوب من ذنبه ويرفع يديه حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه. واعلم كذلك يا عبد الله أن في هذا الحديث العظيم تعلم أن كل المحن والبنايا فيها منحا وعطايا، فكل محنة لها منحة، فالله سبحانه وتعالى امتحن أولئك وابتلاهم واختبرهم أن أمطر عليهم الأمطار وأسبلت عليهم السحب، فلجأوا إلى الغار فانسدت عليهم الصخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمام كل العقلاء محنة ومصيبة لا ينجي منها إلا الله. ولكن انظر إلى المنح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولئك وأثنى على عملهم، وانظر كذلك أن الله تعالى استجاب لهم على الفور، فإنهم دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب السميع البصير الكريم المجيب منهم دعاءهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لا يؤبه له ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. ربما يكون رجلا فقيرا لا يعبأ به الناس بل لا ينصتون له، وإذا تكلم لا يستمعون له، ولكنه بينه وبين الله شيء لا يطلع عليه إلا هو، فإذا أقسم على الله ودعاه بينه وبينه استجاب الله سبحانه وتعالى منه. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الكثير من ذلك. فاجعل بينك وبين الله خبيئة، إذا اشتدت بك الأمور وعلى بك الكرب تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى منه. وكذلك مما نستفيد من هذا الحديث ما أثبته علماء السنة والجماعة في كتبهم من أن الناس فيهم بعض الأولياء الذين تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، وهؤلاء الأولياء أناسا من الناس العاديين لا يطلع عليهم إلا الله، ولا يحق لمسلم أن يقول عن نفسه بأنه ولي لله، لأن ذلك تزكية للإنسان، فإن الله تعالى قال في كتابه فلا تزكوا أنفسكم والولي لا يجعل مع الله شريكا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرف له عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى، أفيصرف ذلك لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان وليا، ولو كان ملكا، ولو كان ضريحا، فلا يجعل الولي شريكا مع الله في حقه. والله سبحانه وتعالى أكرم الأولياء ببعض الكرامات، ومن بين تلك الكرامات أنه يستجيب دعاءهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء أولئك على الفور. وكذلك أعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يأتي بما يأتي به من أعمال وأقدار بعلم وحكمة. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر وألجأهم إلى الغار وأطبق الصخرة وألجأهم إلى الدعاء، كل ذلك بعلم وحكمة من الله سبحانه وتعالى، كي يظهر فضل أولئك النفر ويظهر فضل أعمالهم. فإن من عمل الأعمال الصالحة خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، وإنما فعل الأعمال ابتغاء وجه الله، فلم يعملها لكي يثني عليه الناس، ولم يتسمع بها حتى يقول الناس عنه فعل كذا وكذا، وإنما فعل الأعمال ابتغاء وجه الله، جعله الله سبحانه وتعالى من مكشوف الكرب. فإن الله سبحانه وتعالى يكشف كربه وهمه وغمه وما ألم به. وكذلك من فوائد هذا الحديث العظيم أن الدعاء والتضرع والسكينة لله سبحانه وتعالى سبب للإجابة. فإذا أخلص المسلم لله تعالى في الدعاء ولجأ إليه بصدق وإخلاص استجاب الله سبحانه وتعالى منه دعاءه، كيف لا؟ وهو سبحانه وتعالى الذي يستجيب للكفار لو دعوه بإخلاص. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فماذا كانت النتيجة؟ فلما نجاهم إلى البر كفروا وأشركوا مع الله غيره. والله لو دعا المسلم بصدق وإخلاص لا يطلع على دعائه إلا الله، يفرغ قلبه مما سوى الله فيلجأ إلى الله بالدعاء والرجاء والطاعة والعبادة والأوبة والاستغفار، لأكرمه الله سبحانه وتعالى بقبول دعائه واستجاب سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهو الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ولكن ليس كل دعاء يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافر الله. فيدعو المسلم دعاء لم يوقن قلبه ولم يفكر عقله بأنه يدعو السميع البصير المجيب الكريم، بل إن دعاءه في المغرب وعقله وذهنه وقلبه في المشرق، فكيف يقبل مثل هذا الدعاء؟ كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الدعاء؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. فإذا كان القلب موقنا بأن الله تعالى مجيب دعاءه، وأقبل القلب على ربه وأقبل بكليته على مولاه، استجاب الله سبحانه وتعالى منه ذلك. واعلم كذلك يا عبد الله لأن من فوائد هذا الحديث العظيم أن تعلم بأن المصائب والبلايا والرزايا والنقم إنما تقابل بالصبر لا بالجزع. ولذلك انظر إلى أولئك لم يجزعوا أو ينطموا أو يصرخوا أو غير ذلك، وإنما صبروا على بلاء الله لهم حتى ينجيهم الله سبحانه وتعالى مما ابتلاهم به، فلا يجزعون ولا يصرخون ولا ينقمون، وإنما يصبرون ابتغاء وجه الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا ابتلى الله عباده ببعض البلايا وبعض الرزايا وبعض الفتن والمدلهمات وبعض المهالك، فينبغي على المسلم أولا أن يلجأ إلى الله بالصبر على مصابه، فإن صبر أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعلم يا عبد الله أن الله تعالى إنما يبتلي عباده الذين يحبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه ويصيبه في ولده أو زوجه أو أبيه أو أمه أو نفسه وصحته أو ماله أو رزقه أو غير ذلك. فإذا ابتلاك الله تعالى بذلك فاعلم بأن الله تعالى يحبك، لأنه سبحانه وتعالى لا يبتليك إلا لكي يرفع درجاتك أو يكفر من سيئاتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا كانت شوكة يبتلي الله بها عباده تكفر من سيئات العبد وذنوبه، فكيف بالبلايا الكبار والمصائب العظام؟ يكفر الله سبحانه وتعالى بها ما شاء من المصائب وبها ما شاء من السيئات التي اقترفها العبد. وكذلك من فوائد هذا الحديث العظيم أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل الموت أقرب ما يكون من لسان العبد وبنانه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وإذا كان ذلك كذلك فإن المنطق العقلي يقول بأن هؤلاء الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة هؤلاء سيموتون عن قريب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن رجلا كان معه إبل وعليها زاده وعتاده فانفلتت منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر تحت الشجرة ينتظر الموت. هذا هو العقل الذي يدله عليه العقل بأن هذا الإنسان سيأتيه الموت عن قريب حتى يفنى وتفنى حياته. وكذلك الذين في الغار، فإذا عمل المرء المسلم لمثل هذا اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى على خلقه أجمع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا عمل المسلم لمثل هذا اليوم وأعد للموت جوابا وسؤالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة القبر وأعد له الأعمال الصالحة قبض الله سبحانه وتعالى، وهو يأتي بالأعمال الصالحة وهو يأتي بالأعمال الخيرة لأنه عاش عليه. وأما إذا كان المسلم مفرطا في عبادة ربه مبتعدا عن الله سبحانه وتعالى مقبلا على المعاصي والذنوب، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح وأنه لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم. فإذا كان المسلم بهذا الوصف فعليه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة، وعليه بأن يسأل نفسه سؤالا ينبغي أن يسأله كل واحد: ماذا لو كنت الرابع؟ ما هؤلاء النفر الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم، فبماذا يكون توسلك وتضرعك بالعمل الصالح إلى الله؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى قد أمد لك في العمر حتى تستمع إلى الخير وحتى تعمل الأعمال الصالحة، فأنت في سعة من حياتك، فأقبل على الله سبحانه وتعالى وتجنب الذنوب والمعاصي حتى يكون لك صوت وعمل مسموع عند الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل الأول توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر عباده أن يحسنوا إلى الوالدين ولو كانا كافرين. ما دام لم يصنع هذا الكافر الأب أو الأم بولده ما يخرجه عن دين الإسلام، فقد أتت إحدى الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي أقبلت إلي وهي راغبة، أفأحسن إليها أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الوالدين ينبغي على المسلم أن يحسن إليهما، وخاصة إذا بلغ الكبر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغ أبوك أو أمك الكبر وكان سنه كبيرا، ينبغي عليك أنت أن تضاعف في إحسانك إليه، فلا تتكلم بكلمة ثقيلة، كلمة خشنة، كلمة شديدة، وإنما تترفق وتحسن وتستمع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن برك لوالديك سبب في نجاتك من المهالك، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من بر والديه استجيب دعاءه، أو كما بوب رحمه الله، ثم أتبع الباب بهذا الحديث: فمن بر والديه أو أحدهما في حال فقد الآخر استجاب الله سبحانه وتعالى منه دعاءه ونجاه تعالى من المهالك. واعلم كذلك بأن دعاء الوالدين مستجاب لك، فإذا بررتهما وأحسنت إليهما وفعلت من الأمور التي أمرك الله بها، فإن الوالدين يقابلان ذلك بالدعاء لك والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهب لك مما أحببت أنت من دنياك وأخراك. واعلم كذلك يا عبد الله أن هذا الإحسان وهذا البر إنما يحصل عن انشراح صدر ولا يوجد فيه تأفف، فإن الرجل قام ليلة كاملة على رجليه ولم يأمره أحد أن يقف، وكان باستطاعه أن يجلس أو أن يرتاح أو أن يؤكل ولده وزوجه الذين يصرخون ويتصايحون، ورغم ذلك فعل كل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم البار لوالديه أن يحسن إليهما وأن يبرهما بانشراح صدر، ليس بتأفف وتبذر وشدة وكلام خشن. وكذلك أعلم يا عبد الله أنك إذا أردت أن تكون وأن يرزقك الله تعالى بولد صالح فكن أنت صالح، حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى بذلك. وانظر في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فجعل الله تعالى من خير عباده في هذا الزمان موسى والخضر أن يخدما هذين الولدين. لماذا؟ لأن أباهما كان من الصالحين. فإذا أردت أن يكون وأن تكون ابنتك وولدك من الصالحين فكن أنت من الصالحين. وانظر إلى هذا الولد البار الذي وقف ليلة كاملة ينتظر إيقاظ أبيه وأمه. انظر إليه في صلاحه وعدم تدجره وانشراح صدره بما يفعل، وقد ادخر هذا العمل في وقت هو أحوج إليه إذا انطبقت عليهم الغار وحدثت مصيبة كهذا لا ينجي منها إلا الله. فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك مخلصا لا رياء فيه لا سمعة فيه لا أبتغي بذلك إلا أنت سبحانك فافرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله سبحانه وتعالى منه. فالخلاص في الإخلاص يا عباد الله، ليس الخلاص في الرياء ولا في السمعة ولا في النفاق ولا في الشقاق ولا في الشحناء ولا البغضاء ولا غير ذلك، وإنما الذي ينجيك من كرب الدنيا وضيق وهم الآخرة أن تخلص عملك لله سبحانه وتعالى كله ولا تبتغي بذلك إلا الله. لأن الله أمرك بذلك بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما إذا كان العمل على رياء أو سمعة أو غير ذلك فإن الله تعالى لا يقبله من البداية. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وانظر إلى فعل الثلاثة وأن الجامع لأعمالهم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلم يطلع عليهم أحد ولم يرجوا سمعة ولا رياء، وإنما رجوا ربهم سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل، وهذا هو أرجى أعمالهم في حياتهم قبل هذا المصاب. فإن الرجل قال لأخيه: ادعوا الله بأرجى الأعمال بأوثق الأعمال بأفضل الأعمال، فهذا هو أفضل عمل قدمه كل واحد فيهم لله سبحانه وتعالى. فلما دعوا ربهم به استجاب الله سبحانه وتعالى منهم. وكذلك نعلم من هذا الحديث أن المرأة لا يزكي نفسه ولا يزكي عمله، وإنما الذي يزكي الناس أجمع هو الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وقال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي العباد ويزكي أعمالهم ويقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء سبحانه وتعالى. فلا يزكي المرء نفسه وإنما يتضرع إلى ربه ويدعوه أن يقبل منه هذا العمل. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن تعلم بأن الدعاء بالأعمال الصالحة من أسباب إجابة الدعاء، فتدعو ربك تعالى بأسمائه أو بصفاته أو بالأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بالأسماء كثيرا كثيرا، وكذلك بالصفات كثيرا كثيرا. وكذلك جاء في هذا الحديث أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى بعمل صالح تقربنا إلى الله وحده إلى الله تعالى به. فيقول المسلم: اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافعل كذا وكذا مما يريد المرء أو مما يريد الإنسان أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنه ضره. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل الثاني عفيفا لا يقرب الزنا ولا الفاحشة، فإنه لما راود ابنة عمه مرة ومرة ومرة فاستجابت منه في الثالثة لاحتياجها إلى المال وهي خاطئة بهذا الأمر، فلما جلس منها موضع الرجل من امرأته قالت له كلمة شديدة على كل نفس تأمر بالمعصية، فكل نفس تؤمر بالمعصية وتأمرها نفسها الأمارة بالسوء إذا ذكرت بالتق الله فإنه يخشى على نفسه ويخاف على نفسه من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى أن يقصمه الله تعالى أو أن يفعل أو يفعل به من الأفعال. فلما قالت له المرأة اتق الله خاف ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إيمانه الجازم برؤية الله سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، فإن الله تعالى قال في كتابه ألم يعلم بأن الله يرى. والعلماء مطبقون بأنه أعظم زاجر وأكبر رادع للبعد عن المعاصي أن تعلم بأن الله يراك. فإذا أيقن العبد وهو يأتي المعصية وهو يأتي الذنب وهو يأتي الموبقة وهو يأتي الجريرة وهو يأتي الكبيرة وهو يأتي الإثم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه في كل وقت وحين أقلى عن الذنب نهائيا. وانظر إلى ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الإخلاص، وهو يقول بأن أعرابية مسك أعرابية فأرادها عن نفسها، فقالت نذهب إلى مكان لا يرانا فيه أحد، فلما ذهب وخلى بها قالت هل يرانا أحد؟ قال الرجل لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ أين الله؟ فذكرته بالله سبحانه وتعالى. فإذا أيقن العبد بأن الله تعالى يراه ويسمعه ومطلع عليه في كل وقت وناظر إليه في كل حين أقبل أبتعد عن الذنب والمعاصي وأقبل على الطاعة والأوبة والاستغفار. وهذا كان حال هذا الرجل، أنه ترك لها المال الذي تعب فيه كما في الرواية وأقلع عن الذنب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجل الثالث لما كان عنده صفة الأمانة فكان أمينا على مال هذا الرجل، وكان عنده حسن عهد بالعمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دين لمن لا عهد له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق وليس من صفات المؤمن إذا عاهد غدر. لما كان هذا الرجل الثالث عنده أمانة وعنده حسن عهد وعنده ما عنده من رد الحقوق إلى أصحابها استجاب الله سبحانه وتعالى منه لما دعا ربه أنه أعطى الأجير حقه وزيادة حيث ثمره له وشغله له، استجاب الله سبحانه وتعالى منه ذلك وابتعدت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. اعرف صاحبك، اعرف صاحبك، اعرف صديقك. فإن هؤلاء لما كانوا يمشون ثلاثة وكانوا متوجهين إلى عمل صالح رزق طيب أو عبادة صالحة وهم ثلاثة عملوا الأعمال الصالحة، فلما نزل بهم كرب أو شدة أو ضيق استجاب الله سبحانه وتعالى منهم لما لجأوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. فماذا لو كنت الرابع؟ ماذا لو كنت معه؟ ماذا كنت تقدم إلى ربك بدعائك وعملك الصالح حتى تخرج من تلك الصخرة التي انطبقت عليه؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة